منضبط يمكن قياسه واكتشافه، يعني بعض الأوصاف يصعب التوصل إليه، لكن طريقة الشريعة الإسلامية أن تنوط الأمور بأمارات ظاهرة يدركها الكافة أو أكثر الناس، ويكون مناسبا للحكم. وفي أوصاف ظاهرة ومنضبطة كما قلنا، لون الخمر هل حرمت للونها؟ لغلاء ثمنها؟ لأي كذا اللي بيسموه السبر والتقسيط، لغاية ما توصل للعلة الحقيقية التي هي مناسبة للتحريم. لأن الغلاء صار فيه الذهب غالي ولكن يعني الياقوت رخيص، ما هو غالي أيضا، لكن أباح الله الياقوت أن تلبسه وحرم عليك الذهب. فليست المسألة ترجع إلى ارتفاع السعر، وإن كان لها داخل يعني جزء منها المباهاة والتظاهر كما قلنا يعني تعالي على الآخرين، لكن اشتبت إن ربنا قال الذهب يبقى الحرمة في الذهبية معنا، وإلا فالفضة جايز للرجل والمرأة. هو يا مولانا قولهم في تعريف العلة منضبط عشان الوجود والعدم وعدم التخلف، ولا عشان تحديد ملامح؟ لا، عشان القياس والاكتشاف، مش عشان الوجود. لا، المنضبط يعني يسهل للمجتهد أن يحدده، إنما اللي ينوط الأمور بأشياء باطنية لا يدركها إلا الإمام أو لا يدركها إلا فلان، لا، ليس هذا دأب الفقه الإسلامي. مش دي تخرج يا مولانا بقولهم وصف ظاهر يعني الخفاء وعدم الخفاء يكفي في التعريف كلمة ظاهر؟ الظهور شيء والانضباط شيء. ما هو الانضباط عشان الوجود والعدم. لا، مش شرط. طيب الوجود والعدم يخرج من ايه؟ ما هو الوجود والعدم اللي هو من اول كلمة وصف معناها انه تتبع الاوصاف وجمعها. نعم. المسمى بالتقسيم. نعم. التقسيم يعني معناها حرمت اما لكذا واما لكذا واما لكذا، سائلة حمراء او لونها كذا غالية الى مسكرة، على اساس انه ليس هناك نص يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، اذا اخذت بهذا خلاص انتهى الامر، فالعلة هنا منفوصة، لكن اذا كنت تصل اليها بالاجتهاد فذلك هو الطريق. فلا بد ان يكون الوصف يعني يمكن تحديده ويمكن الوصول اليه ويمكن ربط الحكم به، ده غير المناسبة. المناسبة انه في ربط الحكم به حكمة او مصلحة منفعة مقصد شرعي بحاجة تانية، هذه مناسبة. واضح يا مشايخ؟ نسأل الشيخ علي، هو بيدرس اصول فقه هنا في القبة الجديدة او القديمة، لكن درست هذا على الشيخ علي حسب الله، وعلى الشيخ، عارفين الشيخ اللي كان مدير جامعة الأزهر أستاذ التاريخ اسمه ايه؟ دكتور الطيب النجار. أبوه الشيخ محمد الطيب النجار، والده أبوه كان برضو شكله كده واسمه الشيخ محمد الطيب النجار والله، وكان بيدرس أصول فقه في أصول الدين. من بلدنا الطيب النجار يوسف. قبل انت ما تيجي بمدة. هو من بلدنا. صحيح. هذا بعض مجدك. امبارح مات ابن الشيخ محمد عبد الله دراس. بقول للشيخ عشان ينبهه من عز. لو السفير ده. كان استاذ كلية هندسة. ما فيش اكتر من كده. مات الدكتور محمد سعيد ابن الدكتور محمد عبد الله دراس. مش قالوا انا اسألك من فتح الحاجة بس. هو أستاذ كبير في كل هندسة، اثنين أشقاء أساتذة في هندسة القاهرة، لكن فيهم بعض ما في أبيهم رحمه الله، كان ورعا شجاعا عالما كل الفضائل، فيما نعلم. عارفين طبعا الشيخ محمد عبد الناصر وابوه هو محقق الشاطبي وفقاه، هذا الشيخ دراز الجد. واما صاحب دستور الاخلاق في القران فهو ابنه، واما الحفيد فهو يعني فقيد الامس. معنا مشايخ بيوتات، بيوتات علم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في واحد من الشيخ فضلية، عارف الشيخ فضلية؟ زميلك محمود فضلية ولا ايه؟ بينشر اوراق الشيخ ومذكراته والاشياء، لانه من بلدياته برضه. طب ما تنشر للشيخ محمد نسب بالفضلية والشيخ دراز. بدور في مكتبته ممكن تلاقي حاجة ما نشرها. مين الشيخ؟ مين الشيخ؟ محمد دراز، شيخ مدير الجامعة ده. لكن الرجل كويس. انا روحت مع لندن مرة، والله صادفنا واحد امير عربي عنده مزرعة خنازير بيتاجر فيها في لحوم الخنازير، مسكوا الشيخ مرمطه والله العظيم، ما كان يساوي نكله. مش يجوز في مذهب ابي حنيفه، واحنا بنتعشى في لندن. مش يجوز في مذهب ابي حنيفه، مش عايز اقول من اي بلد، هو مش من السعوديه عشان تفتكروش ان سعودي، هو امير من حته ثانيه. لان الذي يقول لك ده هو يلسن على لا والله لا نقول، مش عايز احدده يعني، برضه ما يكون يعني حاجة كويسة نقول فلان فلان، إنما دي حاجة رديعة. إنما الشيخ يعني يومها كنا بنتعشى. هذه التجارة يا أستاذنا ألا تجوز؟ أهديله. ألا تجوز لمذهب الأحناف؟ ألا تجوز لمذهب الأحناف؟ هذه التجارة ألا تجوز لمذهب الأحناف؟ وأنت حنفي؟ إذا كانت خارج بلاد المسلمين ومما يتعامل فيها عندهم، ولكن لا تليق بالمسلم. زي ما يقول لك التعامل بالربا جيد للمسلم إذا كان في بلده وهم يعملون به. ده موجود مش ليس فقه إسلامي، موجود في كتب الأحناف يا شيخنا. وأخوكم حنفي، ولكني لست متفقها، إنما أعرف شو صغيري. قلنا جميل واحد من دار العلوم إلى قشم، وكان موضوع فقهي، وكان قدامي على طول الشيخ عبد الله التركي، عارفينه؟ واحد من دهاة البشر، رئيس رابطة العالم الإسلامي. لكن اللي أنا عايز أقوله قلته، ورايح وعارف إن الكلام ده هيثير هائجة القوم، ولذلك ما زعلتش. اقول له قال والله كلامك مظبوط، بس انا اعمل ايه؟ هم اللي قالوا لي تعالى علق على الشيخ، ولما اقول حاجه يستعيدني الشيخ عبد الله التبت اعيدها تاني. الحمد لله عندي لسه الكلام ده مكتوب، فات عليه 15 سنه اكثر، ده في حرب الخليج الاولى 91 مش كده؟ بتاعت 91 اظن. يقول لك الاستعانه بالاجنبي، ما عرفتوش ان الاستعانه بالاجنبي الا بعد تدخلوا الامريكان. اذا كان فيها صالح المسلمين، واذا كان للمسلمين الايد العليا والغلبه، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم ببعض قبائل العرب، او كما استعان بالذي يعني كشف له الطريق الى المدينه وكان كافرا عند ذاك. فاكرين حادث الهجره؟ يجوز، لكن بهذه الشروط. انت تقول لي يجوز من غير اي شروط؟ وبعدين اللي اثارت القوم بقى، قلت لهم الازهر ده بقى له قرون عديده يحافظ على كرامه الفقه الاسلامي. احنا ما لنا من تصرفات الملوك والامراء، هم مش مسلمين؟ عليهم البحث عن الحلال والحرام قبل ان يتخذوا القرار، انما هم ياخذوا القرار ويورطونا ونحن ندور على

إن دخل أي الكليان اللي مش فاهم يسأل، المذكوران يعني أنت بتتوقعهم وتقول هناك قياس يقاس فيه كلي على كلي، إن دخل أي الكليان المذكوران تحت كلي ثالث، نحن هناك دخلنا الجزئيين تحت ثالث وهي العلة، والكل ده إذا كنت دارس قليلا من المنطق إذا دخل تحت كلي آخر يسمى كل إضافي، الكل الحقيقي اللي هو فوق خالص. يعني يوم يقول لك إيه أعلى الكليات أو الأجناس الموجود واللي إيه المعلوم الجوهر كما لا الجوهر ده تحت وخطوتين كمان هي يصبر. لا يوصف ربنا بالجوهرية، الجوهر في الماديات جوهر وعرض. مولانا مش الموجود ده وصف للجوهر مش هو في حد ذاته؟ لا الموجود فوق الجوهر، لأن من الموجودات ما هو مجرد يعني لا جوهر فيه ولا عرض. خليك معايا بس نتكلم عن ذلك، وده في الدين والفلسفة. الفلسفة فيها ان الحاجات اللي انت بتقول عليها جوهر وعرض دي واللي هي مركبة من جواهر مفردة الكائنات الأرضية، لكن الأجسام الفلكية ليس فيها عندهم جوهر ولا عرض، كتلة واحدة كده. المثل اللي فوقها كذلك من الجوهر ولا عرض. إنما احنا عندنا الملائكة لا جوهر ولا عرض، لا يصدق عليها ذلك. لما تتجسد في صورة ولا تحكم عليها الصورة، ما هم ممكن يرجع لأصله الملائكة دي مش أجسام فتمثل لها. الملائكة أليسوا أجساما؟ ملائكة أولي أجنحة مثلا. انت عمال قاعد تجيب لي البنيات، هات لي الشبحة بتاعتك دي اللي هي بتولد الأسئلة، انا اخذ لفه عليها. يقول لك ياخذ لفه يذكر الله 99 مره. عند الكلام ده قلناه من زمان، عند المتكلمين القدامى كل ما هو موجود سوى الله فهو جسم. لكن عند المتكلمين المتأخرين من أول الغزالي لحد النهاردة، شوف شيوخ الأطباء المباشرين كلهم يقولون من الموجود ما هو مجرد روحاني مش جسم على الإطلاق، ولذلك لا جوهر فيه ولا عرض. وموجود يمكنني فالموجود المعلوم، ولذلك ابن عربي يقول لك العلم أوسع الحضارات. اقرا الفتوحات، مفيش اوسع من كده بقى في الاوصاف. والعلم ده بيتصور المحال، مش انت بتتخيل شريك الباري وتحكم عليه بالاستحاله، لكن له وجود له في الواقع، لكن له وجود علم ذهني، اليس كذلك؟ العلم اذا اخويا اخذت بالكلام ده اللي انت عايز تجيبهولي من الشبعه اللي قدام المتكلمين على ان كل الموجودات حولنا أو كل الموجودات على الإطلاق سوى الله وصفاته أجسام، بس من الأجسام ما هو كثيف ومنها ما هو لطيف كأجساد الملائكة. والروح، الروح نفسها النفس عندهم هي جسمية، ولكن جسم لطيف يتخلل الجسم الكثيف. فأنت نباه والخلاف لابس اللي بتقولوا عليه جسم لطيف ده هو ده اللي بنقول عليه مجرد. وانت انا حللته وعرفت هو جوهر وعرض ولا لا، ودي كلها تقسيمات فكرية اليس كذلك؟ ولذلك اختلف، لا يختلفون في اصول عقيدة او في امر مقطوع به، انما يختلفون عند نعم الروح. اقرأ ابن القيم كتاب الروح. طيب الروح أقول كلهم لغاية الغزالي على انه روح جسمي، جسم بس جسم لطيف. يعني كيف اقول عن الروح انها جسم

فازاي يكون جنس الاجناس؟ ممكن يعني موجود ما عرض له الوجود. إيه؟ فازاي يكون هو جنس الذي هو احد مصادقات الوجود؟ فازاي يكون هو جنس الاجناس هو احد مصادقات الوجود؟ انا ما قلتش الوجود جنس الاجناس. الموجود انا قلت اعلى حاجه المعلوم. ماشي، ما انت قلت لا تشمل الموجود وغيره. من المعلوم من عرض له العلم، ما عرض له ان يعلم، طيب. مش ان يتصف بالعلم. ألست تحكم باستحالة شريك الباري عز وجل؟ كيف تحكم بالاستحالة إلا بعد أن تتصور؟ حتما جنس الأجناس ينفع يبقى عربي. هذه ظاهرة. جنس الأجناس ينفع يبقى عربي. قال له اقبل كلامي ولا تناقش في المثال. معلوم مش عاجبك صوب تحت المعلوم موجود كويس، وتحت الموجود مجرد ملوش ابدا لا جوهر ولا عارض، وتحت الموجود ما هو جوهر او عارض. كل دي اجناس، لانه تحتها اشياء تتفاوت بالحقيقه بالماهيه. لكن لما اجي مثلا في الموجودات واقول جمال كويس، الموجودات اللي هي يسبق عليها جوهر وعرض زي الصخور والجماد وحيوان، انتقلنا نقله لسه احنا مع الجنس، لان تحت الحيوان ايه؟ الوحوش والثعابين والاسماك والبني ادمين، كل دول متفقين في الحقيقه، مختلفين في الحقيقه. يبقى كل هذه اجناس، لكن في جنس عالي وفي جنس سافل، وبينهما جنس متوسط. فاللي انت هتجيبه ده ما دام دخل تحت جنس اخر اصبح ايه؟ كانه جزئي. كانه هو الجزء، يعني جزئي بالنظر الى دخوله تحت كلي اخر. لما تقول الانسان، كلمه انسان دي نوع، وهي كلي ايضا نوع. ليه؟ لان تحتها افرادا متفقين بالحقيقه. الحقيقه والماهيه في كل البشر واحده، وهي حياة زائد تفكير، حيوان ناطق، أليس كذلك؟ طيب، يبقى دول إيه؟ أنواع، وتحت الأنواع أفراد، محمد وعلي وفاطمة وإبراهيم وجورج وغيره، كله، كويس؟ فالجواب بتاعه مبني على هذا، إنه إذا دخلوا تحت كلي آخر، الاثنين الكليين اللي بتكلم عنهم دول، يبقى هم من هذه الناحية في نوع جزئية. لانه هم كليين من الكل المتوسط ده او الكل السافل النازل. هو في فرق يا مولانا بين الجنس والكلي؟ في فرق ما بين الجنس والكلي؟ الكلي اعم، لان الكلي قد يكون جنسا وقد يكون نوعا. كلي يعني ما يصدق على كثيرين بس. وكلمه يصدق يا اخواننا يا كرام، اللي منها كلمة الما صدق، إذا كان المفهوم زي كلمة حياة زائد تفكير، ده المفهوم نفسه. لكن محمد وعلي وإبراهيم اللي بيتحقق فيهم هذه الأوصاف، أو بعبارة أخرى الذين تطلق عليهم هذه الأوصاف، أو بعبارة ثالثة الذين تصدق عليهم هذه الأوصاف، بنسميهم ما صدقات. يعني الأفراد التي يتحقق فيها المفهوم. واضح يا بشيخ؟ فإذا كان المفهوم كليا وتحقق في أفراد متساوية كان نوعا، وإذا تحقق في متفاوتة زي الإنسان والوحش والبهيمة وكل ده حيوانات، فإذا كلمة حيوان جنس وليست نوعا، لأن ما تحتها متفاوت بالحقيقة. أنت بتقول كلي وكلي، في الكلين الاثنين دول هل تجمع بينهما في الحكم إلا إذا اتفقا في وصف أو علة مشتركة؟ إذن فيهما ناحية جزئية، وهما كليين إضافيين، مش كل حقيقي ولا كل عالي. واضح الكلام؟ أدي مناط الإجابة. هقرأ، وده كله قرناه الأسبوع اللي فات. وانا نرجع بقى اللي محرس بصفه. فان قلت ها هنا قسم اخر غير الثلاثه المذكوره وهو الاستدلال بكلي على كلي قلنا اي في الجواب ان دخل اي الكليان المذكوران اللي انت بتتكلم عنهم دول تحت كلي ثالث مشترك بينهما يقتضي الحكم. وايه الكلي يقتضي الحكم ده؟ العله. ما قلنا عليه الوصف المشترك الظاهر الاخر المنضبط المناسب للحكم الاخر يقتضي الحكم فهما جزئيان له اي لذلك الكلي الثالث الذي هو علة الحكم صرحه. ماشي؟ يعني هو كلي ولكن باعتبار ما جزء من حيث دخوله تحت كلي الاخر. لان المراد بالجزئي ها هنا يعني في المبحث الحالي وفي اصول الفقه عموما في مسألة القياس، لان المراد بالجزئي ها هنا لما يقول لك قياس جزئي على جزئي المندرج تحت الغير، ما تعرفش الجزء ده اللي يقول لك ما لا يسبق على كثيرين بل لا يسبق الا على واحد، هذه معنى الجزء. لما تقول هذا الكتاب كتاب لا يسبق على اي كتاب، لكن هذا الكتاب وهذا الرجل اظن لا تسبق الا عليه هو المشار اليه، محمد نبقى يسبق على الشخص ده بالذات مش في سائر الموجودين، فده جزء لا يسبق على كثيرين ابدا بل على واحد. فنحن لا نقصد بالجزء هنا يعني في هذا الباب ذلك المعنى المنطقي، وانما نقصد به ما دخل تحت غيره ولو كان في ذاته كليا. واضح الكلام؟ ها هنا المندرج تحت الغير وهو المسمى بالاضافه، يعني المنطقيين بيسموه كل اضافه، يعني في كل عالم اخر حاجه بيقول لنا المعلوم، وفي كل شافل اذا خدنا في الموضوع بتاعنا زي انسان كل يا بس نوع اللي تحته بقى اسرار ما تحتوش انواع، والجلد لا يعد ايه هو اخر التركيبه. العباره اللي هي الشهيره في لسان الاعلاميين اللي هي المساواه بين الجنسين الرجل والمراه في عباره منطقيا خطا، هذه كلمه لفظيه يعني لغويه خطا، يعني المراد ها هنا شيء اخر. اسالهم هم، انما التمكين للمراه. والله انا اذكر في سنه 44 ان السيده دريه دكتوره دريه شفيق اللي كانت زعيمه المراه وعبد الناصر قضى عليها وماتت كده، فكانت بتنادي بإلغاء نون النسوة. الله، لازم توحيد اللغة وإيه نون النسوة. ودلوقتي بتلاقي كتير يقول لك كذا كذا أستاذ الفسيولوجي مش عارف إيه، مش عايز تقول أستاذة. شفت دي في النعيم فلانة أستاذ كذا، لكن مجمع اللغة العربية أصدر قرارا بأن يجب أن تؤنس أستاذة كذا رئيسة قسم كذا، لكن فين المجمع وفين بس بيقول لي المساواة بين الجنسين، فالجنس دي هي الجنس الذي ما يسبق على كثيرين مختلفين بالحقيقة. لأن تحت كلمة امرأة أنواع كثيرة من البشر، واحدة منقبة واحدة مكتفية بالحجاب واحدة سافرة واحدة تنادي ب ما تقروش اسمها ايه التي تنادي بحقوق المثليات والمثليين. مصر فيها كل حاجة كل حاجة، بس هم عايزين يشككونا احنا الإسلاميين يسكتوا، انما هم ياخذوا حقهم على الاخر الى حد المناداه في بلد الازهر بحقوق المسلمين والمسلمين. ماذا اوروبا بتعمل كده؟ ليه احنا ما نعملش؟

طيب، فهو هيقول بعض الحيوان أسود وكل أسود، يبقى غراب مثلا. طب هات النتيجة. نعم نعم. أقول تاني، إذا أنت كنت سرحان، بعض الحيوان أسود وكل أسود غراب مثلا، مش ده قياس الشكل الأول؟ والشروط موجودة، إيجاب الصغرى، يعني القضية الأولى هنا أنا بس تساهل في العبارة، موجبة مش مسلوبة، بعض الحيوان أسود. طيب والثانية كلية، إجابة الصغرى وكلية الكبرى، فهو تعريفه تمام والشروط الاثنين متحققة فيه، يطلع النتيجة ايه؟ بعض الحيوان أسود وكل أسود غراب، يبقى ايه؟ بعض الحيوان غراب، واخد بالك؟ ولا يخفى بعده وعدم رجيانه في مثل قولنا بعض الحيوان أسود وكل أسود غراب، صح؟ مش لازم القضيتين يكونوا صادقتين عشان النتيجة تكون صادقة؟ كل أسود غراب؟ مفيش أسود جحلات صعيدي بني آدم؟ مفيش أسود قماش؟ مفيش أسود رخام؟ مفيش السواد كثير؟ كلمة كل أسود غراب هي الغلط. هل تفهمني؟ هل تفهمني يا شيخ؟ أيوة نعم. لابد أن تكون القضيتان مسلمتان، لأنه يبني على صدقهما صدق النتيجة، وليس مجرد الشكل، شكلها متوفر. لكن لو قلت مثلا كل أسود إيه؟ ولذلك نسأل كذا، ما جاش وصف محدد، إيه؟ يعني هذا بالمثال اللي أنا حددته لا يؤدي إلى نتيجة لأنه غير صادق أصلا. وها هنا بحث آخر، وهو أن القياس، أن فيه في القياس كما ينبغي أن تعرفه ضروب منتجة وضروب غير منتجة. ضرب منتج يعني إيه؟ يعني تتحقق في الأوصاف ويصدق في الواقع ما دامت القضيتان المشكلتان له صادقتين. لكن في الشكل الأول أربع أمثلة فقط من 16 هي التي تنتج، لازم تراجعوا معلوماتكم في الماضي، وال 12 ضرب أو 12 مثال من الترتيبة بتصنفها كده صغرى مع كبرى، واحدة موجبة وتصدق، ما دام موجبة يبقى كلية وجزئية وإلى آخر، أربع حالات، أربعة في أربعة يعملوا 16. أين العمامة؟ أيوة السوري، شكل السوري، في واحد سوري هنا كان لابس مع الشيخ العكس، جبس حاجة علماء الشام دول حاجة، زين منا هنا بيجي معنا. بنقول ان في اضرب منتجة واضرب غني. اضرب منتجة في الشكل الاول اللي يتحقق فيها حكاية ايجاب الصغرى وكلية الكبرى، والتعريف الاصلي اللي هو ان الحد المشترك هو مش عارف ايه في الصغرى وكذا في الكبرى، دول اربعة بس، والاثناشر فاسدة تسموها ضروب او اضرب غير منتجة. ايه الفرق بين اضرب وضروب؟ الأضرب جمع قلة، أيوة أفعل جمع قلة، يقول ابن مالك أفعلة أفعل ثم فعلة لفتية ثم أفعال ليجي على وزن أفعال لأيام ذي، جموع قلة أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، بس الأربعة والباقي جمع كسر. ولذلك البعض الصحفيين يقول لك ومش عارف ايه وفي و و و و و و و و و ستة شهور